فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة. وجعل الله جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم بركة خاصة، وهذه البركة تنقسم إلى قسمين: البركة الأولى خص بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البركة الحسية، وهي البركة الجسدية، ما استفاد منها إلا من رأى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفد منها إلا من مس النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على جواز بل الندب بالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم الواصف عندما سئل عنهم يقول: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة. النخامة أعزكم الله ما ينزل من الألف. ما تنخم نخامة، يعني هو عم يتوضأ استنشق الماء ثم استنثر الماء، وكل ما فيه صلى الله عليه وسلم طيب، فما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم، يعني الصحابة، إلا دلك بها وجهه. وكلنا يعلم القصص في ذلك. أم سلمة عندما جاءت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتمصه بشيء عندها من القماش حتى تجمعه ثم تعصره في قرورة، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم سلمة ماذا تفعلين؟ ليه عم تجمع العرق وتجمعيه في قرورة؟ قالت: يا رسول الله، هذه عطر لأبنائي، فأضع من عرقك فيها فيزيد طيبنا طيبا. وكلنا نعلم قصة سواد رضي الله عنه، سواد بن غزية، عندما كان في بدر وكان صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف وكان في يده خشبة، فغمزه صلى الله عليه وسلم في بطنه بالخشبة، فقال: يا رسول الله أوجعتني، أريد أن أقتص منك. فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فهجم على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بشفتيه وبفمه جلد النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن ذلك فيقول: تذكرت أني في الجهاد في المعركة وأني قد أموت، فأحببت أن يكون آخر ما يلامس جلدي جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وبصاقه صلى الله عليه وسلم الذي عندما نادى الصحابة في خيبر وقال: أني سأعطي غدا الراية رجل يحبه الله، رجلا يحبه الله ويحب الله ورسوله، سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. صحابي موتين نفوسهم، ما فيش عندهم حظ للنفس، إنه النفس تقول له أنا. بقول سيدنا عمر: ولا مرة تمنيت تكون أمير إلا بهذه المعركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني بعلي، قال: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله يشكو رمدا في عينيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فبصق صلى الله عليه وسلم بعينه فبرئت. وعندما كانوا في أحد المعارك كما يروي أنس في الصحيح وقل الماء، وقالوا: يا رسول الله ماذا نفعل؟ الماء اللي معنا ما بيكفي لا للوضوء ولا للشرب، نشرب أم نتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعطوني الماء، إيش الماء اللي ضل؟ جيبوه. فأحضروا الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضع يده في الماء ثم نظروا إليه، يقول أنس: فنظرت فإذا بالماء يتفجر من بين الأصابع، فملأنا أوعيتنا وشربنا وتوضأنا، إلى غير ذلك من القصص التي بلغت حد التواتر. لكن لم يستفد من هذا إلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الفضل من الله، يؤتيه من يشاء، خص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم يوم القيامة. لكن هل يا ترى أن هذه البركة لم نستفد نحن منها بشيء؟ أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا بركة خاصة سارية إلى قيام الساعة، يتمسك بها الناس في أيام الفتن، إنها يا أحبة في الله بركة الأعمال. هذه الروايات التي ذكرتها وإن كانت كثيرة لكنها أقل بكثير مما سأرويه، مما سأقوله من نماذج، مما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وسأضرب على ذلك أمثلة. وجل هذه الأمثلة يا إخواني أنا عشتها في هذا المسجد من أمور شكى منها كثير من الناس، دللناه على هذه الأعمال فأكرمه الله جل جلاله بالحل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يدعو الله تعالى لأي أحد جاء يشكو له بشكوى، دعاء مستجاب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، ويروي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل في المسجد اسمه أبو أمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني، ما أقدر أطلع لبرا، ما أقدر أعيش مع الناس، هموم علي وديون علي. لأن السؤال بركة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقدر النبي عليه الصلاة والسلام، طب ماشي انطرني دقيقتين بس، يتوضأ صلي ركعتين، يا رب أبو أمامة من الصحابة، يا رب اكشف دينه، اقضي دينه واكشف همه. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك كانت خصوصية لأبي أمامة في ذلك الزمان، طالما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يستفيد منها. فبركة النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية الحسية مقيدة في الزمان، انتهى الزمان، زمان النبي عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يستفيد منه عليه الصلاة والسلام؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ألا أعلمك دعاء إذا قلته قضى الله دينك وكشف همك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: والله ما قلتهن إلا قضى الله ديني وكشف الله همي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يأتي إليه أحد الرجال فيقول: يا علي، بنفس كلام أبي أمامة، يقول: يا علي، ديون لزمتني وهموم لزمتني. فقال علي: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام لناس، حط إيده على ناس ورقاهم، وبسق صلى الله عليه وسلم لهم، وأعطاهم من عرقه، وأعطاهم من شعره، وأعطاهم من وضوئه، لكن الأغلب علمهم هم أن يقوموا بالأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه نبي حتى آخر الزمان. إذا أنا كل الناس دعيت لهم الآن بعد موتي، من يدعو للناس؟ أعطيكم أمر يبقى معكم إلى قيام الساعة. فقال له الرجل: نعم يا علي. قال: علمني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يقول الرجل: ما قلتهن إلا كشف الله همي وقضى الله ديني. وهذا أمر جربناه مع كثير من الإخوة، لكن المسألة يا إخواني مش مسألة مرة ومرتين، مسألة تكرار ويقين. تكرر الدعاء وتتيقن على وعد الله وترى الأثر والبركة. من الأمور التي كذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ورأيناها كثيرا في حياتنا، كم من شاب جاء وقال: يا شيخ، أشعر بأثر العين. والعين يا أخواني بين قوسين حق، لا ينبغي لأحد أن ينكرها، ثبتت في القرآن: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وثبتت في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، والعين من شدتها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وقد يصاب بها المرء، وأسباب الإصابة بها كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها، لكن غالبا قلة الأعمال، قلة الأذكار، الناس بطبعها بفطرتها تحسد، عندها نمط الحسد، قلما أحد إذا رأى نعمة على أحد أن يبرك، أن يقول ما شاء الله بارك الله لك. فالناس بطبعها تحسد إلا من رحم الله، والناس إلا من رحم الله كذلك تخرج إلى الناس وتظهر النعم، خصوصا مع وجود الآن وسائل التواصل، كلما ذهب إلى مكان هو بنفسه أو مع زوجته أو مع أولاده لابد أن يصور وأن يرى الناس ذلك. وكثير من الناس لا يملكون ما تملك. والله أحد الإخوة قال لي يا شيخ والله هذا لو خارج شوي على الموضوع لكن الشيء بالشيء يذكر، قال يا شيخ والله أدى هذا للمشاكل في بيتي لكثرة ما ترى أهلي من أمور لا أستطيع أنا أن أقوم بها. إذا استطعت أن تذكر الناس أن يرحم بعضنا بعضا، فهذه العيون التي قد نصاب بها جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ منها الحسن والحسين. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أعين الإنس والجان، فعندما نزلت المعوذتان قال صلى الله عليه وسلم، قال الراوي أخذهما وترك ما سوى ذلك. كان كل يوم قبل النوم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، يعني بالفلق والناس. كم من شاب بس هنا في المسجد جاء وقال يا شيخ أنا عندي 1، 2، 3، قلنا له بس أنا لا أرقي، فأقول له والناس بطبعها بتحب يا شيخ بدنا حدا يرقينا، ليش تروح مباشرة عند الراقي؟ الذي يذهب إلى الراقي هو الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لوصل معه الأمر بالمس أو الحسد أو السحر أو غير ذلك لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لكن كل واحد منا يستطيع أن يرقي نفسه، فيضع يده على رأسه ويقرأ المعوذتين، يقرأ الفاتحة 7 مرات، يقرأ آية كرسي. والله جل من وجهناهم لذلك رجع بعد يوم أو يومين أو أسبوع قال يا شيخ بفضل الله ذهب عني ما أجد. السنة سفينة النجاة. كم من أخ جاء وأخبرنا عن مشاكل في بيته، صار لي 5 سنين 10 سنين أكثر متزوج، مشاكل في البيت، ما الحل؟ ما العلاج؟ أطلق؟ ماذا أفعل؟ لا أعمالك اصبر، شو الأمر؟ اذهب وقرأ سورة البقرة في البيت. لما؟ سفينة النجاة. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. طبعا أخذها مش مرة وحدي، تقرأها مرارا. والله أعلم إخوة يا إخواني، أعلم إخوة، يقول لي أنا من سنوات ما تركت سورة البقرة بالبيت. أعلم أخ يقول بفضل الله عز وجل مرة أنا مرة المرة مرة الولد، كل يوم في حدا بيقرأ سورة البقرة في البيت، أقل القليل كل 3 أيام، كل أسبوع، كل شهر. متى كانت آخر مرة قرأنا سورة البقرة في البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. إجت عامي بركة بكل شيء، بالعلاقة أنت والمرأة، والعلاقة أنت والأولاد، وطعامك وشربك، كل شيء بركة. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة، اللي بيترك سورة البقرة بده يتحسر. قال عليه الصلاة والسلام ولا يستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، يعني السحرة الذين أقاموا سحرا لأي أحد لا يستطيع السحر أن يجابه سورة البقرة. ما قرأ الإخوة سورة البقرة إلا عادوا بعد أيام، قرية شيخ البيت نزلت فيه سكينة عجيبة. ببيوعنا، بعلاقاتنا التجارية، كم من مشاكل أقيمت بين الشباب، بين الشركاء، بين التجار. عندما عادوا قال ماذا نفعل؟ قلنا سفينة النجاة في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اسمع الآن، فإن صدقا وبينا، صدق في التجارة، تبيان في التجارة. قال عليه الصلاة والسلام بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. جل المشاكل اللي بين الشركاء، جل المشاكل اللي بين التجار وبين الموظفين وبين الزبائن وغير ذلك، جلها ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. السنن وأيها الأحبة في الله كثيرة، وسفينة النجاة لنا في حياتنا كثيرة. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فزع إلى الصلاة. لكن تدرون أين المشكلة يا أحبة في الله؟ المشكلة أننا نظرنا إلى السنة أنها سنة. قال أحد العلماء: الناس في زماننا تركوا السنة لأنها سنة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالسنة وأخذوا بالسنة لأنها سنة. وهذا يرجع إلى مدى الحب والعلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب رسول الله طبق السنة، ومن قل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قل تطبيقه للسنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قلنا فيما سبق ونعيد ونكرر أنه لا ينبغي لإمام ولا لخطيب في مثل هذه الأيام أن يتكلم عن أمر معين فقط ولا يتكلم عن جراح الأمة. وهل لما ذكرنا في الخطبة الأمة في الخطبة الأولى علاقة بجراح الأمة؟ نعم بلا شك، وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس. إحياء السنة الحبة في الله سبب لنزول الرحمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربنا جل جلاله لا ينزل الرحمة على الأمة إلا إن عادت الأمة إلى السنة، ووالله كل سنة تقوم بها ترفع البلاء عن الأمة، وإن كل بدعة تقوم بها تنزل البلاء على الأمة. لذلك أضع بين أيديكم الحبة في الله وسائل عملية. ذكرت وطلبت في الخطبة الماضية أن نبدأ بمجالس سميتها مجالس الاستهداء بالقرآن، وأقول في هذه الخطبة أدعو نفسي وإخواني أن نبدأ بمجالس فلنسمها مجالس الاستهداء بالسنة. الكثير منا ونسأل الله تعالى القبول يقرأ القرآن، لكن السؤال: كم منا يقرأ السنة؟ يعني كم منا عنده ببيته حديث، كتاب بقلبه أحاديث، يجلس فيه مع زوجته وأولاده يقرأ السنة؟ أقمنا الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى المجلس الأول من مجالس كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. والله كنت أقول للشباب: كنت أشعر ببركة خاصة في هذا المجلس، لأن جل ما فيه قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم له أثر، له بركة، يستشفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس بمجالس خاصة، ابحث عن المساجد التي فيها مجالس السنة، وأقم في بيتك مجلس السنة. ولعلي ذكرت فيما سبق مرارا كتاب بسيط هين كتب الله له القبول، ابدأ به، اسمه كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، جمع فيه أحاديث صحيحة مباركة نحتاجها في اليوم والليلة، لا تحتاج إلى كثير تفسير تسمعها كثيرا من الخطباء والعلماء والوعاظ. ابدأ بالبيت، بيت ليس فيه كتاب سنة بيت ممحوق منه البركة، ليس فيه بركة. وإن كنت تقرأ القرآن، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أنزل السنة، والذي أمرك بأخذ القرآن أمرك بأخذ السنة. تعلق كثير من شبابنا بالقرآن، وهذا أمر رائع ومطلوب، ولا بركة في الأمة بغير القرآن. لكن بالمقابل ظهر عندنا مجموعة وبدأت نابتة من هؤلاء تظهر، يقولون: القرآن يكفينا، أليس فيه كل شيء؟ ألم يقل ربنا تبيانا لكل شيء؟ فالقرآن يكفينا، وما الحاجة للسنة؟ ولعلنا بإذن الله تعالى في الخطب القادمة نتكلم عن حجية السنة، وأن بركة وعظمة السنة من عظمة القرآن، وأن الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالقرآن وبالسنة. فلنرجع إلى بيوتنا من الآن، فلنجعل شهر ربيع الأنور في هذا العام هو شهر بداية التعلق بالسنة. لو حديثين بعد كم يوم، ثلاثة بعد كم يوم، أربعة. أعرف إخوة والله قالوا لي: يا شيخ بفضل الله أخذنا هذا الكتاب على أشغالنا، ما بنبدأ الصبح نفتح المحل غير نجمع الموظفين نفتح كتاب رياض الصالحين نقرأ صفحة. يقول لي: أشعر ببركة كل النهار بهذه الصفحة، نتعلم أشياء جديدة، نسمع أشياء جديدة، ولو ما فهمت كثير الحديث أشعر ببركة، أشعر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلي. أستحلفك بالله، لو قيل لك سيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يزورك في البيت، يزورك في المحل، ماذا تفعل؟ ما جوابك؟ ما رأيك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف إذا دخل كلامه كأنه هو الذي دخل؟ أدخلوا مجالس السنة، أدخلوا مجالس الحديث، أقيموا مجالس الحديث، مجالس الاستهداء بالسنة في البيوت، ورغبوا لذلك النساء، ورغبوا بذلك الأبناء، ورغبوا بذلك البنات. ثم بعد إقامة هذه المجالس ابدأوا بفهم السنة. أنا لا أقول لك اقرأ الأحاديث حتى تروح تحمل الأحاديث تفتي فيها بين الناس، لا، اقرأها حتى تستشعر بركتها، ثم اقرأها حتى تطبقها. وإن كنت لا تفهم حديثا من الأحاديث ارجع إلى أهل العلم واسألهم عن معنى هذه الأحاديث. هكذا بإذن الله تعالى نكون قد تعلقنا جميعا، ونساءنا وأبناءنا وبناتنا، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسترون بإذن الله تعالى بعد فترة قليلة تغييرا في حياتكم. ادعوا غيركم ممن لم يسمع الخطبة من الناس، من تلقونه اليوم ومن تلقونه بعد ذلك، ادعوهم لقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بإذن الله تعالى سفينة النجاة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في غزة عونا وناصرا ونصيرا. اللهم انصر عبادك المؤمنين، انصر عبادك المرابطين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، أنزل عليهم مددا من عندك وجندا من عندك وملائكة من عندك، يا من نصرت الصحابة في بدر وفي الأحزاب. اللهم انصرهم بنصرك العزيز الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بالظالمين من اليهود الغاصبين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر منهم أحدا، لا ترفع لهم في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم أرنا نصرك المؤزر بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلاد الشام قاطبة يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.